بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر من الغفلة عن ربك وأسمائه أو حقيقتك ووظائفها أو هداتك وصراطهم المستقيم، فإن الغفلة هي فرصة الشيطان الكبرى لاصطيادك. هذه الحكمة تنبه المريد السالك إلى الله تعالى عن خطر الغفلة، ذلك المخدر الذي يسكر ويغلق عقل الإنسان عن الحقائق، مثل بيت تغلق نوافذه وتغلق أبوابه وتغلق شرفاته ولا يبقى إلا في الظلام المطبق، لا يعرف إلا ما في داخله. هكذا الغفلة تجعل الإنسان لا يشعر إلا بأنانيته، بأهوائه، بوجوده، دون أن يعرف الحقائق التي تحيط به، دون أن يعرف القوانين التي فرضتها تلك الحقائق، أو يعرف النظم التي تسير هذا الكون. فلذلك هو يبرمج من ذاته القوانين التي يريد أن يعيش عليها. هذه هي الغفلة. الغفلة أخطر الأمراض، لأن الغافل لا يسمع موعظة ولا يهتم لذكر ولا يهتم بنصيحة ولا يبالي بشيء، ولذلك حتى لو أقنعته، حتى لو احتججت له، ولا يسمع أصلا، لأنه أغلق منافذ الإدراك فيه. لهذا كلما تذكر له قضية يقول لك: ما أهمية هذه القضية، هذه القضية بالنسبة لي ليست مهمة، المهم عنده هو أن يأكل، يشرب، ينال مناصب معينة، يشتري سيارة فخمة، هذه هي هذا هو همه، هذا هو مشروع حياته، هذا هو غرض الحياة التي خلق من، تصور أنه خلق من أجلها، تصور أنه خلق ليصبح أغنى من فلان، وليركب السيارة الفلانية، وليأكل المطاعم الفلانية، وليتجول وليسيح في الأرض. هذه هي هذا هو القانون الذي وضعته الغفلة في نفسه، وهو لذلك يجعل كل قوانين الحياة منسجمة مع هذا الأمر، حتى ربما يجادل بالدين من أجل أن يبرر غفلته. ولذلك يحتاج المريد السالك إلى التنبه لهذا الأمر. لهذا يعني كان أعظم عمل يقوم به المؤمن، يقوم به الإنسان، هو الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر هو الوحيد الذي أمرنا بالإكثار منه حتى نحطم هذا الجدار الذي يحول بيننا وبين رؤية الحقائق، جدار الغفلة، حتى نقضي على هذه الجرثومة الخطيرة التي تريد أن تنتهش حقيقتنا، جرثومة الغفلة. ولهذا الله تعالى يخبر عن سبب هلاك الأقوام الضالين الظالمين ويجعله الغفلة. الله تعالى يقول: فانتقمنا منهم، عن قوم فرعون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. يعني السبب في ذلك، سبب في الانتقام منهم هو تكذيب بالآيات. ثم ماذا؟ وكانوا عنها غافلين. يعني السبب في تكذيب الآيات هو الغفلة، لأنه لولا الغفلة لا راحوا يبحثون وتدبرون. إن الله تعالى أبرز لهم آيات، يعني تصوروا سبحان الله، يعني موسى عليه السلام شق النهر أو البحر أمامهم، ومع ذلك بدل أن يتعجبوا، بدل أن يعملوا عقولهم، كيف استطاع أن يشق البحر، كيف استطاع أن يسير، أن يحول البحر يسير في هذا هكذا. لم أن الغفلة جعلتهم كالمخدر، شخص مخدر لا يرى شيئا فساروا. طبعا الغفلة لها مبررات أخرى، حقدهم، كبرهم، استعلاؤهم جعلهم بتلك الصفة. وبالتالي القرآن الكريم يذكر أن الغفلة هي السبب في عمل بصيرة، في عدم رؤية الحقائق. الله تعالى يقول في آية أخرى: سأصرف عن آياتي الذين، سأصرف يعني لن أعطيهم إياه، لن أعطيهم، ليس بخلا ولكن لكونهم لم تتوفر لديهم القابلية. شخص أنت تخاطبه، تأتيه بالحجج، تأتيه بالآيات، تذكر له المواعظ، تحاول أن تستعمل كل جهدك لتؤثر فيه، ومع ذلك لا يبالي ولا يهتم ويضحك ويسخر، تقول احذر النار ستلتهمك، احذر إن العقاب شديد، لا يبالي. لذلك قال: سأصرف، هؤلاء هم الذين صرفوا، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه سبيلا. ثم ماذا؟ ما سبب كل ذلك؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني السبب الله تعالى جعل الكبر هنا ليس الكبر هو أعظم الخصال شرا ولكن الكبر في حد ذاته وليد من؟ وليد الغفلة. لأن المتكبر لو أنه تذكر وتفكر وتدبر واستبصر واستعمل عقله وترك أنانيته لما وقع في الكبر. الكبر أوقعته فيه الغفلة، لأنه صار يعيش في عالمه الخاص، أغلق منافذ الإدراك إلا عن نفسه، فصار لا يرى إلا نفسه، وبذلك تحول إلى كبر. الكبر هو عبارة عن نوع عرض من أعراض الغفلة. العجب عرض من أعراض الغفلة. العجب الشخص الذي يعجب بنفسه ويقع في نرجسية عظيمة نحو ذاته نتيجة أنه لم يرى الجمال الموجود في الكون، فصار يتصور يتوهم أن الجمال فقط هو جماله، لكنه لو رأى جمال الكون لنسيه، بل رأى جمال الكون لفني فيه واعتبر أنه نقطة في بحر ذلك الجمال وخارج من أنانيته. وهكذا كل أمراض الغرور سبب الغفلة، لأن الغافل يشعر فقط بذاته فلا يرى الكمال في غيره فيتغتر يتصور أنه قد بلغ مبلغا كبيرا، وبالتالي الغفلة هي أم هذه الأمراض. ولهذا الله تعالى ينبه إلى أن الغفلة هي سبب في كل ما حصل وما يحصل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما سبب إعراضهم يا رب؟ غفلته، وهم في غفلة معرضون. اقترب الحساب، اقترب الميزان، اقترب الصراط، اقترب الحشر، اقترب النشر، اقتربت الساعة، وقعت الواقعة، ومع ذلك الناس لا ينتبهون. ما سبب ذلك؟ هو ذلك المخدر الذي يشعرهم بنوع من الراحة والطمأنينة، وهو سم قاتل. الله تعالى يقول كذلك: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا يذكر على موقفهم يوم القيامة، يعني اقترب الوعد الحق، يعني في عندما يرون الحق أمامهم، عندما يرون الواقع أمامهم، الواقع الذي كذبوه، الواقع الذي أفنوا أعمارهم في طمس بصائرهم حتى لا يروه، يرونه أمامهم، حينها يقولون قد كنا في غفلة من هذا. مثل ما يقول المجرم عندما يرتكب جريمته: يا ويلتي ليتني اطلعت على القوانين، يا ليتني. والقانون كما نعرف لا يحمي المغفلين، لا يحمي الغافلين الذين لا يبحثون لا يهتمون، بل يحمي أولئك الحريصين الذين يدرسون يبحثون ويتقون ويحترزون حتى لا يقعوا في جرائر أعمالهم. كذلك يقول الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يعني الملائكة تقول لهذا الشخص: لقد كنت في غفلة من هذا، أنت الآن كنت تكذب بهذا، لماذا كنت تكذب؟ لأنك كنت في غفلة عنه. حتى عندما يأتي شخص ويحاول أن يبين لك الآيات والحجج والبراهين كنت لا تغض الطرلات، مثل ما يقول الشيوعيون عند غيرهم حتى الوجوديين، تشرح له قضية يقول: لا قضية هذه لسه مطروحة عندي، أنا لا أهتم لها أصلا. تقول له كذا، يقول: أنا لا أهتم بهذه الأصل، هذه القضية عندي غير ذات قيمة، ليست أهمية، أهمي فقط أن يكون هناك تطور في الاقتصاد، أن تكون هناك تنمية، أن تكون هناك شوارع نظيفة، أن تكون هناك بنية تحتية، أن تكون هناك هذا همه، تطور تكنولوجي، تطور مادي. بعد ذلك ماذا بعد كل ذلك؟ لا يهتم. يقول لك ذلك العالم عالم مغفلين ربما، هو لا يعتبره عالم الأذكياء، يعتبر عالم الأذكياء هو تحصيل الحياة الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يعني كنت في الدنيا كان يمكنك أن ترى هذه النتيجة ولكنك لم تكن تراها، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. أنت في الدنيا أغلقته لكن الآن لا مجال للإغلاق، بصرك اليوم حاد دقيق، ترى الحقائق رغم أنفك، كانت واضحة أمامك لكنك كنت تعرض عنها. والله تعالى أتاح لك في الدنيا الفرصة لتعرض عنها، لكن اليوم في الآخرة لا مجال لأن تغض طرفك. بصرك اليوم حديد، تراه بعينك، ترى أعمالك بصورة حيات، بصورة عقارب، بصورتها الحقيقية التي كنت غافلا عنها. هي كانت في الدنيا كذلك، ولكنك بدل أن تراها بصورة الحقيقة نظرت إليها، مثل ما المخدر صار الواقع في تأثير المخدرات، هو يراها كأنها تجعله يعيش في عالم معين من النشوة ومن اللذة، لكنه لو رآها بحقيقتها وأنها سم قاتل وأنها أوهام كاذبة وأن نتيجتها ستكون جنونا لما فعل ذلك. العاقل هو الذي يرى العواقب، يتبصر، يعيش الحقيقة، لا يعيش اللحظة التي ربما يسعد فيها في الظاهر ولكن نتائجها الوخيمة تجعله يعيش آلامها طول الأبد. الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية الكريمة تبين أن أكبر سبب يجعل الفطرة الإنسانية منتكسة هو الغفلة، لأن البصيرة الإنسانية أودع الله تعالى فيها هذه المعرفة، ألست بربكم، هذه مودعة في الإنسان. ولهذا الفطرة السليمة تلتفت، تبحث عن الله، تحاول أن تتعرف عليه. ولكن البصيرة المنتكسة الغافلة تجعله تغض الطرف، كما ذكر الله تعالى للأنبياء: يستغشون ثيابهم ويضعون أيديهم في آذانهم حتى لا يروا الحقيقة، لأن الحقيقة لا يريدون أن يعيشوا العالم الحقيقي، لا يريدون أن يبصروا الموازين الحقيقية والأنظمة الحقيقية التي بنى الله تعالى عليها الكون، بل يريدون أن يضعوا أنظمة من ذات أنفسهم، يريدون أن يرسموا وجودا من أهوائهم، ولذلك يغفلون. تعالى يقول: مثل ما المخدر، الغفلة أحسن مثال لها هو المخدر، فهو بدل أن يعيش واقعه ويواجه مشاكله بقوة يلجأ إلى المخدرات ليعيش عالم الوهم. تعالى يقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن كل هذه الفتن، طبعا عندما نرى البشرية كل سببها هو هذه الغفلة. ولذلك كيف نواجه هذه الغفلة؟ نواجهها بالتذكير. الحكمة تنص على هذا الأمر، الغفلة عن ربك وأسمائه. لذلك أذكر، يعني كيف نواجه الغفلة عن الله؟ بذكره، بذكر أسمائه. الله تعالى نعرفه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا هو المجال الذي فتح لنا. فلذلك ذكر الله هو الذي يذهب ويزيل الغفلة. الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الشيطان هنا، الآية الكريمة تنص على أن ميدان الشيطان هو الغفلة. فلذلك ما هو، كيف نواجهه؟ نواجهه بالذكر، نواجهه كما مثل ما نواجه في الأسلحة العادية. الله تعالى يقول: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كما أن المحارب لا يغفل عن سلاحه ولا يغفل عن عدوه، فكذلك الذي يريد أن يسلك إلى الله، يريد أن يحافظ على حقيقته، لابد أن يتذكر هذا الأمر، يذكر ربه: أنا جئت لهذه الدنيا، لهذا العالم، لأعرف ربي، ولذلك أبحث عنه، أشغل وقتي بالبحث عن أسمائه، أشغل وقتي بالتواصل معه، بالاتصال به، لأن حقيقتي لا يمكنها أن تتحقق إلا به. ولهذا الحكمة تنص على هذا الأمر، تذكر أو حقيقتك ووظائفها. حقيقتنا الإنسانية مرتبطة بهذا الأمر، بالله، ليس بالماديات، ليس بالسيارة، ليس بقصر، ليس كل هذه الأمور مادية سنبتعد عنها في يوم من الأيام، لابد أن نبتعد عنها، وقد نعيش من دونها، القدماء كلهم عاشوا من دون هذه الأمور. وعندما نذهب سنأتي في عالم محدود، في زمن محدود، وفي العالم الآخر هناك عوالم أخرى وأشياء أخرى. لذلك ما هي الحقيقة الدائمة؟ هي الله، ما عداها هي عوالم عرضية. فلذلك نرجع إلى هذا الأمر، حقيقتنا ووظائفنا مرتبطة بهذا الأمر. وطبعا كذلك البحث عن الهداة، لأنه إذا لم نقع في أيدي الهداة الصادقين سنقع في أيدي دعاة جهنم، في دعاة الشياطين، في الدعاة الكذبة، كما قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الله تعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذا لم يكن الإنسان مع الهداة، مع حزب الله، فسيكون مع حزب الشيطان. إذا لم يكن مع الصادقين فسيكون مع الكاذبين. إذا لم يكن مع الأوابين سيكون مع المنحرفين، وهكذا. ولذلك يبحث عن هؤلاء الهداة، لأنهم أدلته على الله. قل: لو كنتم تتبعون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يمكن أن نسير من دون الله، من دون أولياء الله، رسل الله، الذين جعلهم الله وسائل إليه. إذن هذه هي المنهاج الذي نخرج من الغفلة، هو هذه الأمور الثلاثة: ذكر الله، تذكر أنفسنا ووظائفنا، وتذكر الهدات الذين ينبغي أن نسير خلفهم حتى لا نقع في أيدي غيره. وكل ذكر من هذه الأذكار لها تأثير فينا. ذكر الله يجعلنا نشعر بالأنس والشوق والتطلع إلى العالم الأعلى، وذكر لحقيقتنا ووظيفتنا يجعلنا نتواضع ونؤدي وظائفنا ونخلص في البحث عن القيم التي تكمل حقيقتنا. نحن جئنا في هذه الدنيا لنتزود من الكمال، والبحث عن الهدات هو الذي يجعلنا على الصراط المستقيم، وهذا كله ما يحفظنا من الشيطان الرجيم ويجعلنا في الأيدي الأمينة، أيدي الصالحين المتقين. والحمد لله رب العالمين.